أقيمت فعاليات الاحتفالية بذكرى 35 لإنشاء معهد كيم إل سونغ الغيني لأبحاث العلوم الزراعية يوم 13 من الشهر الجاري. تسطرت واجهة موقع الفعاليات صورة زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل الباسمين وصورة الرئيس الغيني ألفا كوندي. شاركت فيها شخصيات في معهد كيم إل سونغ الغيني لأبحاث العلوم الزراعية ووزارة الزراعة وولاية كينديا والجماهير، كما دعي إليها سفير بلادنا وأفراد سفارتنا لدى كينيا. قال فيها المتكلمون إن التفاني العظيم لسيادة الرئيس كيم إل سونغ وسيادة القائد كيم جونغ إل اللذين أدليا بقسط كبير في بناء المجتمع الجديد عامة وتطوير الزراعة خاصة في غينيا سيبقى خالدا في قلوب الشعب الغيني. أقرت فيها صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون.